شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، إن عمر الإنسان في هذه الدنيا محدود، والليل والنهار يتقلبان، أعمار بني البشر آيلة إلى أفول. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي للعبد المؤمن أن يسأل نفسه ويسأل هذا السؤال بصدق: ماذا قدمت في هذه الحياة الدنيا بين يدي ربي عز وجل عندما ألقاه؟ عندما تقف بين يدي ربك عز وجل فتسأل عن الحبة والدانق، وتسأل عن كل صغير وكبير، حتى عن الذرة تسأل عنها غدا يوم القيامة. أيها الأحبة، كل ذرة اقترفتها يداك، وكل جرم رأيته صغيرا تسأل وتحاسب عليه غدا بين يدي ربك. قال ربنا تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الأحبة المؤمنون، إننا في امتحان الدنيا نقف موقفا عسيرا عندما يطرح عليك سؤال في الدنيا، أو على كل طالب مر بامتحان، إذا سألته بعد مرور وقت الامتحان يجيبك على أن أصعب المراحل والفترات التي مرت به في حياته هو الموقف الذي وضع فيه في امتحان. نعم، امتحان تحوطك به هواجس وقلق وخوف، وربما يغيب عنك الجواب ولا تبصره حتى بعد انقضاء الامتحان يتراءى إليك الجواب، ثم تندم بعد ذلك وتتحسر، وتصيبك الألم والحسرة عندما تعلم علما يقينا أنك لم تحوز على النقطة أو العلامة المطلوبة. هذا فيما يتعلق بامتحان الدنيا، فكيف بامتحان الآخرة؟ أيها الأحبة المؤمنون، قال ربنا عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة عيد النحر خطب الناس وقال: أيها الناس، إن الله سائلكم غدا يوم القيامة عما كنتم تعملون. قال أبو العالية رضي الله تعالى عنه قال: خلتان يسأل عنهما العباد يوم القيامة، يسألون عما كانوا يعملون ويسألون ماذا أجبتم المرسلين. أيها الأحبة، في هذا المشهد الخاطف أريد أن أنقل حضراتكم إلى جملة من الأسئلة المحرجة المزعجة التي سنسأل عنها جميعاً غدا بين يدي رب العالمين. وأنا أحيلكم إلى عشرة من الأسئلة المهمة ستطرح علينا جميعاً غدا يوم القيامة عندما نقف بين يدي ربنا. فمن الآن أيها الأحبة استعدوا لهذا الاختبار واستعدوا لهذا الامتحان. فمن أعد لهذا الامتحان في الدنيا لقي الله سبحانه عز وجل وقد أعد الأجوبة وربنا عز وجل عنه راضي. من بين هذه الأسئلة المحرجة وبعض هذه الأسئلة أيها الأحبة تسأل عنها في قبرك بداية ثم تسأل عنها مرة أخرى يوم القيامة. من بين هذه الأسئلة السؤال الأول الذي تسأل عنه هو: من ربك؟ فإن كان المؤمن ثابتاً عندما يوضع في قبرك يقال لهذا المقبور: من ربك؟ فإن كان مؤمناً مطيعاً لله سبحانه عز وجل مخلصاً على يقين من أمره ودينه فيقول: ربي الله. وإن كان من أهل الكفر والفسوق والفجور والعصيان والنفاق عندما يسأل هذا السؤال فيقول: ها لا أدري. ثم يسأل مرة أخرى يوم القيامة، نعم يسأل مرة أخرى ونسأل جميعاً عن ربنا. وجاء هذا أيها الأحبة في حديث ذكره لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة عندما تحال كل أمة إلى معبودها فكل أمة تتبع ما كانت تعبده ويبقى المؤمنون كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينتظرون ربهم. فيقول ربنا عز وجل، يأتي إلى المؤمنين فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. فيقول الله عز وجل لهم: هل لكم من آية أمارة تعرفون بها ربكم؟ يقولون: نعم. هؤلاء المؤمنون كانوا يعرفون ربهم في الدنيا فهم يعرفون ربهم يوم القيامة. قال: فيكشف عن ساق، فيخر المؤمنون سجودا جميعا وفيهم المنافقون، فكل من سجد لله سجدة رياء وصنعة ونفاقا صار ظهره طبقا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه لا يستطيع السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هؤلاء لا يستطيعون السجود لأنهم ما سجدوا لله عز وجل حقا وصدقا. إذن السؤال الثاني أيها الأحبة، سؤال آخر تسأل عن دينك غدا يوم القيامة، السؤال الثاني تسأله في قبرك. فإن كان مؤمنا ثابتا يسأل عن دينه فيقول: ديني الإسلام، وهي وصية إبراهيم الخليل أيها الأحبة، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن كان كافرا منافقا عاصيا فاجرا يقول: ها لا أدري. يسأل مرة أخرى، نسأل عن ديننا غدا يوم القيامة كما جاء في قول الله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين. كل أمة تسأل عن دينها، ثم تسأل أيضا أيها الحبيب عن رسولك وعن نبيك، تسأل هذا السؤال في قبرك ويمتد هذا السؤال أيضا غدا يوم القيامة: من رسولك؟ من نبيك؟ ما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا صادقا آمن وصدق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع نهجه واقتدى بسنته ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نسأل عنه غدا يوم القيامة كما جاء في قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولما قرأت على مسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تسأل أيضا أيها الحبيب أسئلة أخرى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ومن هذه الأربع أيها الحبيب تسأل عن عمرك فيما أفنيته، هذا العمر الفرصة الثمينة رأس مالك في الحياة الدنيا تسأل عنه غدا يوم القيامة فيما أفنيت هذا العمر، أفي طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ فإن كنت ممن ثبتك الله عز وجل تسأل عن عمرك فيما أفنيته، تقول يا رب أفنيته في طاعتك، وإن كان من أهل الشقاوة أجاب بهذا السؤال أو هذا الجواب: أفنيته في معصيتك، فيكون الويل والثبور والخسارة والندم والحسرة التي ما بعدها حسرة. ثم سؤال آخر أيها الحبيب تسأل عن علمك، وتسأل هذا السؤال في قبرك، ثم تسأل عنه غدا يوم القيامة. يسأل العبد المؤمن في قبره: ماذا علم؟ أو من ماذا علمت؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. ثم تسأل غدا يوم القيامة عن علمك: ماذا عملت فيه؟ أو علمت فيه؟ أو ماذا عملت بهذا العلم؟ فإن كان هذا العلم نافعا لله سبحانه وتعالى قبل منك، وإلا رد عنك هذا العلم إذا لم يكن أو ابتغي به وجه الله عز وجل. ثم أيها الحبيب تسأل سؤالا محرجا ومزعجا، أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينجينا منه جميعا، وهو: عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هذا المال كل درهم منه ودينار تحاسب عليه حسابا دقيقا، وتسأل عن كل درهم ودينار من أين دخل وأين خرج. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال: صاحب الدرهمين أشد سؤالا من صاحب الدرهم، الذي عنده درهمان هو أشد في هذا الموقف، موقف الامتحان، من صاحب الدرهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكره ابن آدم اثنتان، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. كلما كان مالك قليلا كلما كان حسابك قليلا، كلما كان مالك كثيرا كلما كان حسابك كثيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب على المهاجرين وقال لهم: لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال المهاجرون وقالوا: يا رسول الله، سيوفنا على عواتقنا، العدو حاضر، وليس لنا إلا الأسودان، الماء والتمر، فعلى ما نسأل؟ قال: إن ذلك سيكون حتى على الماء والتمر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين معاشر المسلمين. من الأسئلة، بل هو أول سؤال كما ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة، يسأل عنه العبد غدا يوم القيامة عن الصلاة، أول ما يحاسب عليه وأول ما يحاسب أو يسأل عليه العبد غدا يوم القيامة بين يدي ربه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذه الصلاة تسأل عنها، عن شروطها، عن أركانها، عن وقتها، إن كنت قد حافظت عليها. فإن كانت هذه الصلاة صالحة كان ذلك أدعى للنجاح والفلاح، وإن ضيعت هذه الصلاة يقول الله عز وجل برحمته ومنه وكرمه: انظروا إلى عبد هل له من نوافل فتوقع بها الفرائض. ولكن تأملوا معي أيها الأحبة أن الصلاة هي ميزان العبد، وهي أول سؤال يسأل عنه العبد غدا يوم القيامة بين يدي ربه. من الأسئلة أيها الأحبة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة عن رد المنكر، هل فعلا نهيت عن المنكر وهل رددت المنكر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرنا في معنى الحديث، أن العبد يوم القيامة يسأل بين يدي ربه فيقول الله عز وجل له: لماذا لم تنهى عن المنكر؟ فيلقنه الله عز وجل الحجة فيقول: يا رب إني رجوتك وفرقت الناس، أي هبت من الناس. فكان أبو سعيد رضي الله تعالى عنه إذا سمع هذا الحديث بكى وقال يا ليتني لم أسمع هذا الحديث. فكم مرت بنا من مواقف ولم ننكرها وهبنا الناس. هذا أبو سعيد يقول عن نفسه، مرت بنا مواقف ومنكرات لم ننكرها وهبنا الناس بها، فنخشى أن نؤاخذ ونحاسب عليها غدا يوم القيامة. إياك أخي، إذا رأيت منكرا فعليك أن تغيره وأن ترد هذا المنكر ما استطعت إليه إلا ذلك سبيلا. من الأسئلة أيضا أيها الحبيب، تسأل عن هذا النعيم، تسأل عن الماء البارد، وتسأل عن شربة العسل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل نعم الله عز وجل التي تحوطك تسأل عنها غدا يوم القيامة. حتى الزوجة، حتى الزوجة تسأل عنها غدا يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول الله عز وجل وزوجتك ألم أمنع الخطاب وأزوج فلانا، ألم أمنع الخطاب وأزوجك فلانا. كل هذه النعم التي أنت فيها تسأل عنها غدا يوم القيامة، ولا تسألن يومئذ عن النعيم، كما قال ربنا عز وجل. تسأل أيضا أيها الحبيب عن مظالم العباد، عن الذين خطت في أعراضهم، وعن الذين اغتبتهم، وعن الذين أكلت أموالهم، وعن الذين سفكت دماءهم. هؤلاء جميعا تسأل عنهم غدا يوم القيامة، وأول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء، كل من قتلته أو جرحته متعمدا إلا وتؤاخذ وتحاسب عليه وتسأل بين يدي ربك عز وجل. وأختم أيها الحبيب بهذا الحديث الذي فيه أو علينا أن نصلح أحوالنا وأن نتحلل من هذه المظالم قبل أن يكون اللقاء الموعود مع الله عز وجل. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ضحكت حتى بدت ثناياه، فقال عمر رضي الله عنه ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهم يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. هذا المظلوم يقول لله عز وجل يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال له ربنا عز وجل، قال للمظلوم أعطه مظلمته، فقال يا رب وكيف أعطيه وقد فنيت حسناتي. فقال الله عز وجل للطالب للمظلوم ما تفعل بأخيك وقد فنيت حسناته، فقال ربنا أو فقال هذا الطالب أو المظلوم قال يا رب يحمل عني من أوزاري، يحمل عني من أوزاري. وهنا أيها الأحبة بكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم غدا يوم القيامة عندما تقف أمام هذا المظلوم يقتص منك ويأخذ من حسناتك، فإن فنيت حسناتك تحمل عنه من خطاياه. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ذلك يوم يحتاج فيه الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. ثم قال ربنا عز وجل للطالب، قال له ارفع بصرك فانظر إلى الجنان. فنظر الطالب إلى الجنان فقال له ربه ما ترى؟ قال يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ والياقوت. قال لمن هي؟ لأي صديق أو شهيد أو نبي؟ قال ربنا عز وجل لمن أعطى الثمن؟ قال يا رب ومن يملك الثمن؟ قال أنت تملكه. قال بما يا رب؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا رب قد عفوت عنه. فقال له ربنا عز وجل وهو أرحم الراحمين خذ بيد أخيك فأدخله الجنة، خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، تحللوا من مظالم إخوانكم قبل أن يكون الامتحان العسير العصيب غدا بين يدي الله عز وجل. اللهم تجاوز عنا بلطفك وكرمك ومنك ورحمتك، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. اللهم احفظ أمتنا وبلدنا الجزائر احفظه من كل سوء وبلاء ومن المتربصين به. أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة وأن يوحد صفوفها وأن يجمعها على كلمة سواء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وكن معنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، أيدنا بمدد وسند وعون من عندك، إنك نعم المولى ونعم النصير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.